أعطيا قالت أتينا طائعين أعطينا. يقول باب قوله باب قال طاووس. طاووس هذا من هو؟ طاووس أحد تلاميذ عبد الله بن عباس حبل الحمى وترجمان القرآن عن ابن عباس. أتيا طوعا في آية قول الله تعالى أتيا طوعا أو كرها في سورة فصلت أتيا طوعا قالت أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. هذه الآية بكاملة. فيقول معنى قال طاووس ائتيا طوعا أي اعطيا، يعني الله أمر السماء وأمر الأرض أن تعطيا طوعا أو كرها. معنى السماء يعني أمر الله السماء، معلوم أن كل مخلوق يعتمر بأمر الله سبحانه وتعالى. فإيش معنى ائتيا طوعا أو كرها؟ هنا تقال معنى اعطيا. بعض المؤلفين يخالفون عبد الله بن عباس في هذا، يقول لأنه أتى إذا كانت بالماضي يعني من الثلاثي أتى بمعنى جاء، وإذا كانت من الرباعي أتى بمعنى أعطى. وهنا بعض العلماء يعني هذا من جهة اللغة العربية، أتى تقول أتى محمد معنى جاء، لما مثلا أتى آتيناه النجدين، آتينا موسى الكتاب، بمعنى هنا أعطينا. في فرق بين هذا وبين هذا، الثلاثي له معنى والرباعي له معنى. فهنا يعني الإمام البخاري مشى على تفسير عبد الله بن عباس بمعنى أتيا هنا من الرباعي، من الرباعي. ومعلوم أن الفعل يعني يكون إيه؟ يكون ثلاثي وهي ستة أبواب، ويكون رباعي وله أبواب وله يكون خماسي ويكون ثلاثي. فهنا مشى على قالة أتينا طائعين، يعني أتينا. إيش معنى أتينا طائعين؟ يعني معنى الآية أن الله أمر السماء، والسماء تأتي بأمره، يعني أظهري شمسك وأظهري قمرك وأظهري نجومك وأظهري كذا كذا. الأرض كذلك أمرها أمر، إتيام أنبتت النبات وأنبتت الماء الأنهر، نعم، والجبال وكل الأشياء التي في الأرض. فيصير هذا معنى الآية على ما يقول أنا. قال طاووس عن ابن عباس ائتيا طوعا قالتا أتينا طائعين، معنى أعطنا، يعني فالأرض امتثلت لأمر الله والسماء امتثلت لأمر الله، وكل واحد أعطى ما عنده من شيء. فالسماء نعم أظهرت الشمس وأظهرت القمر وأظهرت النجوم وأظهرت النجوم الكثيرة الموجودة في السماء، كل هذه امتثلت. الأرض كذلك امتثلت أمر الله سبحانه وتعالى وأظهرت ما فيها من النبات وما فيها من النبات ومن الأنهار ومن المياه وذلك كل الأشياء. فهذا معناه قالت أتينا طائعين، هذا ما يقوله فنحن نقرأ بعض الشيء الذي ذكره المؤلف. قال ليس في كثير من المؤلف ضباب. وقال طاووس عن عبد الله بن عباس بقول أتينا طوعا فيها طوعا أو كرها، فسر أتينا بقول أعطنا وهي صيغة أمر للتثني من الإعطاء، وفسر أتنا من الإتيان بقول أعطنا وهو الفعل أعطنا وهو الفعل الماضي للمتكلم مع الغير. أعطنا مع الفعل الماضي للمتكلم، لما نقول مثلا زي قرأنا وأكلنا وشربنا هذا معناه مع الغير. وروى هذا التعليق أبو محمد الحنظري عن علي بن المدرك كتابة قال أخبرنا زيد بن المبارك أخبرنا بن ثور عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس قال ابن التين ليس أتينا بمعنى أعطينا فيك إلا أن يكون ابن عباس قرأ بالمد، لأن أتى مقصورا معناه جاء، مقصور إذا جاء أتى محمد معناه جاء، فهنا لا ما هو بمعنى هذا. فهنا بيقول ابن قال جاء ممدوح ورباعيا معناه أعطى. ونقل عن سعيد بن جبير أنه قال أتيا بالمد على معنى أعطيا الطاعة، وعن ابن عباس قال آتنا بالمد أيضا على المعنى المد. وقال ابن عباس أتى هنا بمعنى أعطى، وإنما هو من الإتيان وهو المجيء، وبهذا فسره المفسر. قلت في تفسير الثعلبي طوعا أو كرها أي جيء بما خلقت فيكما من المنافع واخرجها وأظهر لخلقي. عن ابن عباس قال الله عز وجل للسماء أطلعي شمسك وقمرك ونجومك، وقال للأرض شققي أنهارك وأخرجي ثمارك، وقال السهيلي في أمالي قال إن البخاري وقع له في أتى من القرآن وهم، فإن كان هذا وإلا فهي قراءة بلغتي ووجهه أعطيه للطاعة، كما يقال فلان يعطي الطاعة وقد قرأ ثم سئل الفتنة لآتوها بالمد والقصر، والفتنة هنا ضد الطاعة، إذا جاز ذلك في أحكامه انتهى. هذا معناه. ثم ذكر الحديث الذي وقال المنهاد، هذا الآن الإمام البخاري علقه تعليقا، ثم بعد ذلك أتاه مسندا، يعني في الأول قال لأنه هو ما أدرك المنهاد، الإمام البخاري رحمه الله ما أدرك المنهاد ويقول قال المنهاد، قال يعني لازم، وهذا معناه يسمى في شرع الحديث تعليق. إيش هو التعليق؟ حذف السر، ما يقول شيخ هو الوالد زي ما يقول مثلا حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، هذا يسمى مسند. ولما يقول مثلا البخاري يقول قال عمر بن الخطاب أو قال عبد الله بن عباس، وما بينه وبين عبد الله بن عباس مئات السنين، أكثر من 150 سنة، فيسمى تعليق، فيقول قال. فدائما البخاري إذا قال قال يعني هذا إيه؟ يعني تعليق قوي. أما إذا قال روية أو ذكر فهذا التعليق يكون فيه إيه؟ شيء من الضعف. يعني هذه أعطانا تعليمات حافظ بن حجر في أول المقدمة، إذا قال روية أو قال ذكر هذا يكون ضعيف، أما إذا قال قال أو أخبرني فهذا. يقول قال المنهال عن سعيد، ها المنهال هذا رجل متقدم يعني توفي قديما أولا يعني. ثم عن سعيد، وسعيد من هو سعيد بن جبير، قال رجل، من هو الرجل هذا؟ الرجل يقول هذا الرجل هو نافع بن الأزرق، من الرجل هذا نافع من نافع بن الأزرق، هذا إيش كان؟ هذا بعدين صار من الخوارج، صار من الخوارج أخيرا بعد ذلك صار من الخوارج، ومعلوم الخوارج منهم جماعة خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وقد أخبر الرسول عنهم، يعني قبل أن يخرج الرسول صلوات الله وسلامه عليه أخبر، لأن رجل منهم جاء إلى الرسول في مكان وقال إن هذه قسمة ما أريد بها قسم الله، ما أريد بها وجه الله، الرسول كان يقسم الغنائم ويقسم هذا، قال فقال الرسول إنه سيخرج من ضئد هذا ناس تحجرون صلاتكم مع صلاتهم، يخرجون من الدين ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرجل، لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد. وهذا يعني الرجل هذا نافع بن الأزرق كان جاء إلى مكة، وكان يجالس عبد الله بن عباس، جالس عبد الله بن عباس ويقعد يسأله أسئلة كثيرة ويناقشه في أسئلة. معلوم عبد الله بن عباس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وحبر الأمة وترجمان القرآن، فكان يجيب له الأشياء اللي فيها يعني فيها زي خلاف ويقوم يناقش فيها، فقام روى البخاري عن هذه الأشياء وقال له أن هناك آيات في القرآن فيها تناقض، في آيات في القرآن فيها تناقض لعبد الله بن عباس، طيب إيش هي الآيات؟ قام ذكروا هذه الأشياء التي ذكرها في هذا الحديث المعلق، ثم بعد ذلك إيش هي الآيات؟ قال قال سعيد قال رجل لابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف عليك، يعني متضاربة، يعني مختلفة، يعني فيها هذه تخالف هذه وهذه تخالف عليك. قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، هنا يقول الآية نعم في هذه الآية فلا أنساب بينهم، لا أنساب بين إيه؟ بين الكفار والمشركين، ولا يتساءلون يعني ما في بينهم أنساب ولا يسأل بعضهم بعض. الآية الثانية يقول وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، المخالف لهذه هذا كلامه يعني هو عبد الله بن عباس بين له يعني قال له هذه آية تقول كذا وهذه آية تقول كذا، كيف القرآن ما يصير في تناقض؟ إيش هذا؟ أنت أيها العالم أو الشيخ ابن عباس عالم، هيا بين لنا هذا، هذا معناه يريده. قال فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءل، الله يقول يوم القيامة لا أنساب، يعني واحد نسى ما ينفع، اللي ينفع عمل الصالح، ولا يتساءل، ما حد يسأل الثاني. وقال بعضهم وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، متى هذا؟ معناه يوم القيامة برضو. طيب ليش كيف هذا؟ هذا واحد سؤال. طيب ولا يكتمون الله حديثا، هذه الآية الثانية، الله يقول عن الكفار ولا يكتمون الله حديثا، الكفار ما يكتمون يبين كل شيء، هذا هذه الآية يعني الآية الثانية، والله ربنا والله ربنا ما كنا مشركين، والله ربنا ما والله ربنا لازم والله ربنا انتم بدل والله ربنا والله ربنا والله الواو القسم وربنا مجرور والله نعم بدل من ايه من ربنا بدل المجرور مجرور تمام هذا والله ما كنا مشركين. هنا يقول في هذه الآية ولا يكتمون الله حديثا، خلاص يعني الكفار لا يكتمون الله حديثا يبين كل شيء، وهنا يقول ربنا ما كنا مشركين، معناه هنا في ايه هم مشركين، ويقول هنا ربنا ما كنا مشركين، كيف يصير هذا؟ هذا السؤال الثاني اللي سأله. طيب فقد كتموا، قال فقد كتموا في هذه الآية، وقال في آية أم السماء بناها، قال في السماء بناها، وقوله دحاها، هذه إيه؟ السماء بناها ثم يقول دحاها، وهذا في إيه؟ في سورة النازعات، وقول الله تعالى حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذ الله نكال الآخرة الأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها، رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها. فهذا فيه، وكذلك هناك في آية أخرى مثلا الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنار إذا جلاها، نعم، ونصفه ما سواها ألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها، والسماء برضو هناك برضو زكاها، ففي هذا دحا. وذكر خلق السماء قبل خلق الأرض، خلق ذكر خلق السماء قبل خلق، ثم قال إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين، يعني في مرة يقول أن السماء خلقت قبل الأرض، وفي مرة كأنه يقول أن الأرض خلقت قبل السماء، فصير في تناقض في يومين، إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له، فذكر في هذه خلق الأرض قبل السماء، وقال تعالى وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا، كان فعل ماض، يعني معروف أن كان فعل زي قرأ وزي فتح وأكل ونام وشرب، هذا معروف في الفعل. الله يقول كان الله غفورا رحيما، يعني كان في الماضي، يعني هذا من زين لمشه هو، يعني رجل مجرم هذا تقريبا، يعني الله كان غفورا رحيما أول، أما دحين في الحال والاستقبال ما هو غفورا رحيما، يعني تضليل يعني. فعبد الله بن عباس جاوب إنه كان الله غفورا رحيما ما هو زي لما كان محمد المسافر، محمد المسافر يمكن دحين مات، لكن لما نقول كان الله غفورا رحيما معناه ما زال ولم يزل في الماضي والحال والاستقبال. بينوا عبد الله بن عباس بعدين أن الله لما يقول كان الله غفورا رحيما وكان الله سميعا عليما كان الله حكيما معناه في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال استمرار، مو زي مثلا أنا محمد أو خالد أو محمود، لما نقول كان محمد مثلا مثلا نائما ونائم طوله ينام بعده، وبعدين نقول كان مثلا محمد مسافر، أو كان علي مثلا مجتهدا، يمكن صار بعد ذلك ما هو مجتهد، فقالوا هذه كان هنا بمعنى لم يزل، يعني عبد الله بن عباس فهموا وبينوا أن كان هنا بعد ذلك، هو دحين نقرأ أشياء، يعني نحن بينا هذا تبين بسيط، وبعد ذلك هو يقول هذا. فهنا خلق والذي خلق الأرض في يومين وتجعل، وهنا وكان الله غفورا رحيما عزيزا حكيما سميعا، فكأنه كان ثم مضى، يعني كأن الله كان أول سميع بصير ودحين ما هو سميع بصير. أنا هذا السؤال اللي وجهه إلى عبد الله بن عباس. طيب إيش الجواب؟ وقال كذلك في آية أخرى يا خلق السماء وكان الله عزيزا فكأنه كان ثم مضى، فقال فلا أنساب بينهم يومئذ، فلا أنساب بينهم، هذا دحين رجع له يجاوب على السؤال الأول، رجع يجاوب على السؤال الأول، فلا أنساب بينهم، فلا أنساب بينهم في النفخة الأولى، معلوم أن النفخة كم نفخة؟ ثلاث نفخات، إسرافيل عند الصور يبقى ينفخ ثلاث، أول نفخة إذا نفخ يصعق الناس، يعني لا ماتوا ولا حد، بعد ذلك ينفخ نفخة ثانية الموجودين يموت، النفخة الثالثة يحيوا. فقال له هنا النفخة الأولى فلا أنساب في النفخة الأولى، ونفخة النفخة الأولى ما في أنساب ولا أحد يبغى يقابل أحد، واحد يفرح، حتى الإنسان ما يحب لا يقابل أبوه ولا أخوه عشان لا يقول له أنا والله ذاك اليوم ظلمتني أخذت حقي، هذا حقي ما يبغى أبدا، هذا معناه نفخ. ثم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، قال فلا أنساب بينهم عند ذلك، إذا نفخ فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءل. ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءل، إذا نفخ النفخة الثانية التي في الحياة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، إيش في إيش صار، إيش بدنا، إيش بده يكون علينا نحن الكفار والمؤمنون، ماذا يكون، فهذا معناه يعني أقبل بعض على بعض. وأما قوله ما كنا مشركين، السؤال الثاني ما كنا مشركين ولا يكتمون الله، ما كنا مشركين، ها يعني نحن ما كنا مشركين ولا يكتمون. ايش قال انه ايش السبب انه قالوا هذا ما كنا مشركين؟ يقول نحن ننكر، يقول يا ربنا نحن ما كنا مشركين. فاذا قالوا ما كنا مشركين الله يطمس على افواههم، فتقوم يبدو تتكلم رجله تتكلم انه كانوا يشرك بالله خلاص، فيصير ايه مرة هو كان ما يزاي الآن. فإذا القرآن ما في تناقض، ولا يكتمون الله حديث، خلاص بعد ذلك يقول الكفار كلهم نحن ما أشركنا ولا كفرنا، ها ولا نحن جانا مثلا أنبياء ولا رسل، ها نحن أبدا. فإذا قالوا هذا الكلام فالله يكتم أفواههم، مثل ما قال الله تعالى يوم تنطق عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فربنا يطمس على أفواههم وتكلم اليد والرجل وهكذا، فيصير إيه يعني القرآن ما تنام. ما كنا مشركين له معنى، ولا يكتمون الله حديثا له معنى، ويصير ما في تناقض بين الأول والثاني. وهذا ولا يكتمون، فإن الله يغفر لأهل الإخلاص. يقول إيش السبب؟ إن الله يغفر لأهل الإخلاص يعني المؤمنون، يغفر لهم ويدخلهم الجنة ذنوبا. قال المشركون تعالوا فقولوا لم نكن مشركين، نحن كمان نقول نحن ما أشركنا، يا ربنا اغفر لنا نحن ما أشركنا. يعني الدعوة الواحد لما يدعي دعوة لازم يثبت عليه، ما يقدر يثبت عليه، هم بعيد انهم كانوا مشركين. ثم جاء في أحاديث وقرأناها غير ما مرة أن المشركين إيش يقولوا؟ يقولوا ما كنا مشركين. طيب بعد ذلك يقول للرب سبحانه وتعالى ردنا إلى الدنيا، ردنا إلى الدنيا وأرسل إلينا الرسل. قوم نوح يقول ردنا إلى الدنيا وأرسل إلينا نوحا عليه السلام. قوم هود يقول ردنا إلى الدنيا وأرسل إلينا هودا عليه السلام. قوم صالح كذلك، وحتى قريش يقول ردنا إلى مكة، نعم وخلاص أرسل محمد نحن نؤمن به. الله عالم بعلم القديم وعالم ماذا يكون، قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، ما في فرق، لأن الله كتب عليهم الشر. يعني لو رد أبو جهل وأبو لهب وجاء الرسول محمد في مكة وقال له قل لا إله إلا الله برضو ما يرد، ما في شر، لأنه كتب عليه إيه السفر. فذلك يصير ما في إيه تنافق في القرآن، فإن الله لا يغفر الآن الإخلاص ذنوبهم. قال المشركون تعالوا فنقول لم نكن مشركين، فختم الله على أفواههم فنطق أيديهم. فعند ذلك عرف أن الله لا يكتم، أن الله لا يكتم، لا يكتم بالبناء المجهول، لا يكتم حديثا. وعنده يود الذين يود الذين كفروا الآية، يود الذين كفروا الآية. وقال كذلك وخلق الأرض في يومين ثم خلق السماء ثم استوى إلى السماء، في إيه؟ في الآية التي بضع في سورة إيه فصلت، وهي قول الله تعالى قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أمدادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها، وجعل فيها رواسي من فوقها معنى الأرض، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات. يعني كان إيه؟ أن السماء يعني كانت بعد الأرض، يعني فقضاهن معنى قضاهن يعني أمر أو حكم أو خلق، وإن قضى مرات تكون بمعنى خلق، فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرا. ثم دحى الأرض، ودحوى أي أخرج منها الماء، دحو الأرض إيش معناه أخرج. كثير من الناس يظن أن الدحو معناه الأرض بس يعني مبسوطة، وكثير هذه مسألة يعني كثير من طلبة العلم، ولكن ثبت علميا تقريبا الناس المتقدمون يقول أن الأرض يعني تقريبا تشبه الكرة، وهذه مسألة زي ما يقول نظرية من النظريات العلمية لا تؤدي إلى شقاق ولا أجل. ثم خلق السماء ثم استوى فسواهن في يومين آخر، ثم دحى الأرض ودحوها أن أخرج منها الماء والمرعى. إيش الدحوى؟ قال لا أخرجي أنهارك، نعم وأخرجي نباتك حتى يرعى الناس ويأكل من ثماره. وخلق الجبال والجمال والآكام وما بينهما في يومين آخر، فذلك قوله دحى. وقوله خلق الأرض في يومين فجعلت الأرض، فجعلت الأرض وما فيها في من شيء في أربعة أيام، وخلقت السماء في يومين. وكان الله غفورا أي سمى نفسه بذلك، فكان الله غفورا سمى نفسه، ذلك في الأحاديث أن لله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. كم لله اسم؟ 99 اسم، من أحصى 100 إلا واحد. منها قول الله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات. وفي سور كثيرة كلها تصير 99. ثم هذه مو كلها، في أسماء ربنا ما علمنا، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عبد في قضاءك، أسألك اللهم كل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرتني في علمي غير عندك. في أسماء ما علمنا إياه أن تجعل القرآن. فلأجل ذلك قال: وخلقت السماوات وكان الله غفورا سمى نفسه بذلك، وذلك قوله أي لم يزل كذلك. إيش معنى كان الله غفورا رحيما؟ معنى لم يزل في الماضي والحال والاستقبال. وهذا هو قول أهل السنة والجماعة، أنه إذا قلنا كان الله غفورا رحيما، كان الله سميعا بصيرا، كان الله قويا، معناه في إيه؟ باستمرار. اما لما نقول كان محمد المسافر، معناه كان في الماضي مسافر، دحين ما ندري عنه، يمكن ميت ما ندري عنه. فهذه يعني، ولذلك هو سأل هذه الأسئلة يعني ما يريد الآن. وبعد ذلك اصبح من الخوارج، ومعلوم ان الخوارج كانوا كثير يعني اشياء في القرآن، والرسول اخبر عنهم انهم يعني يكثرون الصيام ويصلون، ولكن ان هذا الاسلام حد لا يجاوز الحناجر، وقد أخبر الرسول بذلك. قد حصل ذلك أنهم ظهروا في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثم ظهروا في عهد علي وحاربوا علي بن أبي طالب، حتى في الآخر قالوا أن الفتنة الموجودة في العالم هذه إيه؟ سببها ثلاث رجال. الفتنة الموجودة في العالم ثلاث رجال، من هم؟ يعني علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص. واتفقوا سرا الخوارج على أنهم في ليلة 17 من رمضان في عام 40 نعم يقتلوا هؤلاء سبب. وكل واحد ذهب، مثلا معاوية فين؟ في دمشق، راح ذاك إليه. علي بن أبي طالب في الكوفة، راح علي عبد الرحمن بن ابن مرجب، عمرو بن العاص في مصر، وهذا شيء سرا فيما بينهم ما حد يدري عنه، وكل واحد راح إلى البلد. الرب له حكمة في ذلك. فليلة 17 علي بن أبي طالب رجل عادي، هو أمير المؤمنين في ذلك الوقت، يخرج ما عنده لا زكر ولا عسكري ولا جندي، يخرج من بيته ويصلي بالمسلمين نعم في مسجد الكوفة إماما. فجلس عبد الرحمن الملجم في الطريق، طعنه طعنة، كانت الطعنة قوية جدا، بعد ساعة أو ساعتين صار شهيدا، أبرك الشهادة. معاوية بن أبي سفيان خرج في ذلك اليوم وطعنه الشخص المرسل إليه طعنة ما أصابته طيب، وعولي وشفي. عمرو بن العاص في ذلك اليوم لم يخرج، كان مريض أو كان له عذر من الأعذار، خرج صاحب الشرطة حقه يعني مدير الشرطة فطعنه ومات. هذا لحكمة. ليه؟ ما هي الحكمة؟ أن بني هاشم هذول لهم النبوة والرسالة، هذول بني هاشم حصلوا النبوة والرسالة، يكفي شرف. يجي الدنيا الملك هذا يصير يحصلوا الأمويين. ليه؟ لأن الرسول قال الخلافة بعدي ثلاثة، الرسول صادق المصدوق، قال الخلافة بعد. الرسول توفي عام كم؟ 11، في أول عام 11 يعني في ربيع الأول من العام 11 توفي الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وانتقل إلى الرفيق العام. جاء بعده أبو بكر الصديق، صار خليفة سنتين ونصف، نعم مات. جاء عمر أخذ 10 سنوات ونصف، وكذلك قتل شهيدا. جاء عثمان وقتل ظلما وعدوانا. جاء علي بن أبي طالب عام 36، وفي عام 40 كذلك استشهدوا. صار بين 11 وبين 40 كم؟ 30 سنة. الرسول قال الخلافة بعدي 30، بعد ذلك يكون إيه؟ ملكا عضوضا. بعد ذلك جاء معاوية، لما بويع الحسن الرسول أخبر إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين. الرسول كده أخبر قبل إن ابني هذا الحسن سيد. الحسن لما بويع بالخلافة قال في الأمر، قال تعال يا معاوية أنت إيش تبغى؟ تبغى الملك؟ تفضل. تنازل وراحت، وصارت تلك السنة سنة الجماعة، وصار ما في حرب بين المسلمين ولا شيء. وجاء الحسن البديل هنا وجلس ومات. وهذا ما أخبر به الرسول. ولأجل ذلك يقوم في هذه الآيات يعني هذه الأشياء التي ذكرها يعني في ونحن نقرأ يعني شيء عشان ممكن في بعض الأشياء ما الشرح عشان قال وقال ابن عباس قال ابن عباس ما في الجواب ما ملخصه إن التساؤل بعد النفخة الثانية وعدم التساؤل قبلها وعن السنة أن نفي المسألة عند تشاغلهم بالصعب والمحاسب والجواز على الصراط وإثباتها فيما عدا ذلك يعني لا أنسى بينهم ولا يتساءلون وأقبل بعض على بعض هذا في وقت وهذا في وقت. ومعلوم أن الإنسان يكون في وقت يقدر يتكلم ويقدر يسأل وفي أوقات لا يستطيع لأهوال يوم القيامة. وأما قوله ما كنا مشركين إلى قوله يود الذين كفروا فهو جواب عن السؤال الثاني وملخص أن الكتمان قبل انطاق الجوارح وعدم وعدمه بعده قول بعده فعند ذلك أي عند نطق أيديهم قوله وعنده يود الذين كفروا عند علم أن الله لا يكتم حديث لأن لما تنطق الجوارح خلاص يد تنطق تقول إنه كان كافرا ومشركا وإنه كان يعني يعبد غير الله فإذا حتى هو يقول لنا نحن بندافع عن مين يقول له الجسد نحن بندافع عن مين وعشانك أنت لا تدخل النار جدك اليد والرجل لا تدخل الله انتقل قالت لا هذا كان مشرك كافر أبداً كان يعبد غير الله يستعيد العذاب حتى يقول نحن بندافع عنكم أنا بندافع عنك ليه؟ عشان اليد إذا دخلت النار بتنحرق والجلد إذا دخل النار والعظم إذا دخل النار نحن بندافع عنك وتخرب علينا ما تساعدونه ليه؟ لأن الله ما يقدر ما في هناك الزور ما في شارة الزور ما يمكن ما تصلح أبدا شارة الزور يمكن تصلح في الدنيا لكن يوم القيامة ما في شارة الزور فإذا هو أنكر يده تشهد عليه ورجله تشهد عليه فإذا ما في فائدة فلذلك هذا معناه تسوى بابن أرض لو تسويت بابن أرض وصار لهم في الأرض شيئا وأنهم لا يكتمون أمر محمد صلى الله عليه وسلم ولا نعته لأن ما علموه لا يخفى على الله فلا يقدرون كتمانا لأن حواجهم تشهد عليهم وقول وخلق الأرض في يومين إلى قول وخلق السماوات في يومين جواب عن السؤال الثالث ملخص أن خلق نفس الأرض قبل السماء ودحوها بعده وقالوا دحوت الشيء دحوا أي بسطه بسطر وقيل في جواب أن خلق بمعنى قدر أن خلق وهذا يكون وقول أن يخرج بأن خرج لأن خرج فإن مصدره تقول فإن مصدرية قوله والآكام جمع أكمة بفتحتين وهو الموضع المرتفع من الأرض كالتل والريم يعني الأرض فيها دحين الأرض الموجودة فيها بعض المرتفعات فيها بعض المنخفضات زي الأرض فالله أمر الأرض أن تفعل هذه الأشياء والأرض ثم بعد ذلك ذكر قال أتينا طائعين يعني برضو هذا من جهة اللغة العربية من جهة النحو يعني دائما الشمس والقمر والأرض والسماء هذا ما يسمى عاقل ما يسمى العاقل إيه الإنس والجن والملائكة وهو الذي يجمع جمع مذكر والله قال أتينا طائعين كيف هذا يعني أشياء غريبة أتينا طائعين يعني الأرض ما تسمى عاقل والجبال ما يسمى عاقل فالجواب قال لا هذا تقريبا يصير ينزل منزلة العاقل أو زي ما يسموه في اللغة العربية يسموه إيه ملحق لجمع مذكر السن في اللغة العربية قرينا غير ما مرة أن كثير أشياء في اللغة العربية جمعت جمع مذكر سالم وهي ليست جمع لأن جمع المذكر السالم لا يجمع إلا بشروط أن يكون علم لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث ومن التركيب وإذا كان صفة لازم يكون صفة لمذكر عاقل خالي من تاء التأنيث ومن التركيب ولا من باب أفعل فعلاء ولا من باب فعلان فعلاء طيب جينا في اللغة العربية جاء النحويين اللي سووا هذه القواعد وإذا في اللغة العربية كثير أشياء موجودة تجمع جمع مذكر سالم وهي ما هي مستوفية شغلتنا أموالنا وأهلنا شغلتنا أموالنا الأهل إيش يقولوا اسم نكرة اسم نكرة كل واحد عنده أهل عنده زوجة وعنده بنت هذا اسم نكرة ما الأهل مثلا ثم إن كان الأهل الزوجة مؤنثة بل ذلك في كثير يعني موجود في اللغة العربية وفي مثلا أربعون 40 اسم عدد، 20 50 60 70 ايش قال النحويين ايش يبغى يساوي؟ قال هذا ملحق بجمع المذكر السالم، ساوي على كل حال خرج من الموضوع جمع المذكر السالم. وكذلك عليين، ايش عليين؟ عليين اسم للجنة، مكان في الجنة، اعلى جنة اسمها عليين. الجنة ما هو عاقل، لانه ما له له مثلا ملك ولا هو يعني انس ولا هو جن، فقالوا جمع مذكر ملحق جمع. وهكذا كثير اراضين موجود الى غير ذلك. فلذلك هنا طائعين كمان قالوا لهم كيف هذا؟ قالوا هذا طائعين، يعني تقريبا نزل لما خاطبهم الله نزل منزلة العاقلين. لما خاطب الله السماء والارض نزلهم منزلة العقلاء، قالتا يعني ايه السماء والارض اتينا طائعين. وعلى كل حال هذه اشياء يعني لو ما تعرض ما لها يعني، ولكن بسمة البعض قال نعم. إذا نزلنا منزلة العقلاء نعرفها جمع مذكر سالم. دحين جمع مذكر سالم منصوب على نصب الياء يعني بعد فتح لأنه جمع مذكر سالم. طائعين ذكر هذا برضو. وقالت المحال لثبوت خبرها ماضيا دائما، لهذا لا يقال صار موضع كان، لأن معناه التجدد والحدوث. ما نقول صار الله سميعا، ما يصير، ما يقول واحد صار الله سميعا، ان صار معناه تتجدد. هذا كل كان تحويل، التحويل هذا هو. فلا يقال في حق الله ذلك، فلا يختلف بالجزم. وقال ابن عباس الانسان المذكور لا يختلف عليك القران فانه من عند الله، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا القران كله من اوله الى اخره من عنده، فلا يمكن يكون فيه خلاف القران ابدا حاشا. فانت جاي بهذه الاسئله يعني ومعلوم ما دام كان من الخوارج على كل حال بعد ذلك خلف، بعد ذلك سوى فلسفة أكثر من هذه وأضر من هذه، وصار مع أن يقرأ القرآن ويصلوا في الليل، ولكن أبدا هذا كله ما نفعه. وبعد ذلك قاتلوا الصحابة وصار يقتل الصحابة، وثم أخيرا يعني فعلوا هذا. ثم بعد ذلك قال حدثني، من اللي يقول هذا؟ يقول الإمام البخاري حدثني، يعني هذا الحديث الذي أول تقدم، أول رما معلق رواه معلق، فحين يقول حدثني مين؟ يوسف بن عدي. حدثنا عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسة عن المنهال بهذا، لحين جابوا إيه مسلم، وهذا يدل على إيه؟ على أن البخاري هذا رجل عظيم جدا، وأنه إمام من أئمة الحديث الذي يعني ما كان ولا يكون. ثم المحدثين اللي جاءوا بعد ما وصلوا درجته صراحة يعني، لا مسلم ولا أبو داود ولا الترمذي ولا النسائي ولا ابن ماجه، يعني علم مليان. يجي واحد يقول لك البخاري ده رجل عجم، أحسن من ألف من العرب أو ملايين من العرب كمان، مش هذا محمد بن إسماعيل أفضل من مليون من العرب كلهم. شوف الكتاب هذا العظيم الذي ما بعده كتاب أبدا. وأي واحد يقول في هذا في البخاري أنه كذا، ونحن نسمع الناس يدعوا أنهم طلبة علم يعني يقولوا هذا الكلام، لهم غلطانون أشد الغلط، لأنه هم ما فهموا العلم الصحيح ولا فهم البخاري. البخاري رجل، ومن فهم البخاري حقيقة الحافظ بن حجر. ما حد علم البخاري وفهم عنه فهما تاما وأداه ما يستحقه هو الحافظ بن حجر، يعني خاتمة المحدثين بجدارة، هو الذي فهم البخاري وفهمه وحفظه، يعني كأنه الفاتحة عنده. يعني البخاري عند الحافظ بن حجر زي تلميذ صغير عمره 7 سنوات حافظ الفاتحة كده الآن. لأنه مرات نحن نقرأ في البخاري يقول لك أن هذا فلان ما له إلا حديث واحد في البخاري، يقول عدد حديث البخاري كم؟ يعني 2500. الناس درسوا البخاري وبحثوا في الأصول وفي هذا يقول أن 4000 حديث كده ومدري ذلك، يقول 4000 حديث، هو يقول لك 2500. ده لأنه درسوا دراسة عجيبة يعني، ويقول لك أن هذا الحديث يأتي بعد 30 باب. نحن بحين قرينا اليوم بكرة تسألنا ما ندري، الله ما صراحة هذا الحد يعني الحين قرينا فاهمين شوية، لكن لو جيت بعد 5 أيام يمكن الكثير من المعنى. لكن هذا لما درسوا هذه الدراسة وقعد شرح البخاري فهموا فهم الشكل الثاني. ولأجل ذلك هنا يقول هذا حدثني بهذا الطريق، حدثني يوسف بن عدي، حدثني عبيد الله بن عمرو عن سيد بن أنيسة عن المنهال بهذا، وأسند الحديث المذكور بعد أن علقه كما ذكرنا. قال الكرماني لعله سمع أول مسلم، يعني ايش البخاري اول يجيب مرسل معلق ودحين يجيب مسند؟ ايش الجواب على ذلك؟ يجاوب قال انه اول سمعهم يعني معلق وبعد ذلك سمع من شيخه مسند. هذا معلوم، الشيخ يحدث اليوم بشكل، بكره يحدث مثلا يكون يكون عنده انتباه يحدث بالسند، فيصير المساله ما في تناقض، اول يرمي معلق وبعد ذلك يرمي هذا، فيصير الاحاديث كلها جاءت على هذا. يقول هنا وليت شعري ما وجه معلق وما برهانه على ذلك، بل الظاهر هو الذي ذكره ويقول الكرماني وفيه إشاء إلى آخره، ويؤيد كلام البرقاني حيث قال ولم يخرج البخاري ليوسف ولا لعبيد الله بن عمرو ولا لزيد بن أنيسة مسندا سواه، يعني هذول الثلاثة الموجودين يوسف ابن عدي وعبيد الله بن عمرو وعن زيد، يقول ما البخاري ما خرج لهم في صحيح هذا إلا هذا الحديث بس. إيش شو العلم هذا؟ يا واحد لعن لو حفظ له كتاب صغير أو قصيدة من الشعر بعد أيام نيجي نسأل عنه ما عنده هذا، يقول لك ما في إلا هذا كل البخاري. البخاري كم كتاب عظيم في أحاديث ممكن لا أكثر، ولذلك يقول حدثني وقع في القابسية حدثني يوسف بن زيد وهو غلط، وليس في رواية النصر حديثه عن خالد، وحدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد عن منهال قلت ويوسف بن عدي بن زريع التميمي الكوفي نزيه، وهو أخو زكريا ابن عدي، مات سنة 230 وليس له في البخاري إلا هذا الحديث، وعبيد الله بن عمرو بن فتح الرقي بالراء والقاء مات سنة 80، وزيد بن أنيسة مصغر بالنون والسين وقدر الحافظ الشاوي، لأنه هذا بأيدينا يعني تقريبا العم عمدة القاري ثم بعد ذلك قال وقال مجاهد لهم أجر غير ممنون أي محسوب، في قول الله تعالى لهم أجر غير ممنون، هذه في الآية في سورة في هذا البرود قال ابن عباس في قولي غير ممنون غير منقوص، وقال مجاهد لهم أجر غير ممنون أي محسوب، يعني المؤمنون لهم أجر غير محسوب، ربنا ينعمهم في الجنة ويعطيهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ويتنعم النعيم الدائم، ويكفي ذلك ما ذكر الله عن في القرآن يعني فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن غير طعم، وفيها حور العين وفيها الجنات وفيها وفيها وفيها إلى غير ذلك، هذا معناه يعني بخلاف الكفار. قال ابن عباس ويروى غير محسوب، وروى عبد الرحمن عبد بن حنيف في تفسيره عن عمرو بن سعد عن سفيان عن ابن جريج عن مجاهد عن طريق غير منقوص أقواتها وبارك فيها أقواتها، برضو هذه الآية في سورة في سورة فصلت التي هي سورة حاميم السيدة، وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، إيش أقواتها؟ يعني أرزاق، يعني بارك في الأرض وقدر فيها أرزاق الناس، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، كل الخلق يرزقهم الرب سبحانه وتعالى ولذلك قال بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وقال يعني أترون ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض النقص ما عند؟ الجواب لا، وجاء في حديث أن لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يعني كل الدنيا من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة كل واحد قام سأل، واحد عنده 20 سؤال مسألة يشهد من ربه وعطاله، والثاني 100 سؤال واحد 2 و3 وكل واحد وعطاله حقه، يقول ما ينقص إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر، يعني هذا شيء عجيب، مخيط يدخل في البحر يدخل في فنجان ما ينقص منه شيء، فلأجل ذلك صحاء الرب سبحانه وتعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وما بكم من نعمة فمن الله إلى غير ذلك من الآيات، ثم قال وكل سماء في كل سماء أمرها أي في كل سماء وأوحى في كل سماء أمرها، إيش في كلها؟ مما أمر به، يعني ما معلوم السماء تختلف، سماء الدنيا فيها كذا، سماء الثانية فيها كذا، سماء الثالثة فيها كذا، مش ما الرسول لما عرج به رأى في السماء الدنيا فلان ويحيى وفلان كذا من الأنبياء، حتى في السابعة رأى إبراهيم عليه السلام، وهذا معناه في كل سماء أمرها، يعني مما أمر به من وأوحى في كل، فسره وأراده من خلق النيران والنجوم والرجوم وغير ذلك، وقال قتادة والسد خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها، وخلق في كل سماء من الملائكة والخلق الذي فيها من البحار وجبال البرد وما لا يعلم، نحسات فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. أرسلنا من المرسل الرب سبحانه وتعالى عظم نفسه عليهم على قوم عاد ريحا صرصرا في أيام النحسات، أيام متشابهة وهي 8 أيام، بعد ذلك أنزل الله بهم العقاب والعذاب الذي أهلكهم. وكذلك مجاهد قال وعبيد الصرصر الشديد والصوت العاصي ونحسات ذوات نحوس أي بشيء. وقيضنا لهم قرناء، وقيضنا يعني قيض الله لإيه؟ لشياطين الإنس وشياطين الجن قرناء يخلهم يغموهم. ربنا يسلط الكفار والمشركين ناس شياطين مثل ما حصل في مكة، لأن في مكة إيش كان الرسول يدعو إلى عبادة الله وينهى عن الشرك ويحذرهم. نعم هم يجلسوا في أيام الحج في طرق مكة من الجهة الشرقية والغربية والجنوبية. ترى هنا في مكة في رجل اسمه محمد، إياكم تقربون، فإنه يفرق بين الرجل وبين ابنه وبين المرأة وبين زوجها، لأنه يدعو إلى لا إله إلا الله. والله يقول عن كفار قريش وهم ينهون عنه وينأون عنه، ينهون عن الإسلام وينأون يبعد عنه. ولذلك القرآن يقول يصدون عن سبيل الله، يصدون إيه عن سبيل الله. فلذلك يعني قيضنا لهم قرناء، القرناء هذول من شياطين الإنس ومن شياطين الجن، فزينوا تتنزل عليهم الملائكة، قيضنا لهم قرناء بهم تتنزل عليهم الملائكة عند الموت. وكذلك عند في الحليب في شعر أو في السمن ممكن كده. وهذا شيء مشاهد في المسلمين، تجد رجل مسلم طيب ربنا لما يجي يعني احتضاره كله بعد 5 دقائق أو دقيقتين تخرج له، واحد يقعد محتضر أيام صحيح يقعد يوم كامل ولا ساعات كبيرة وهو محتضر لا مات ولا حين. وهذا كله من الرب سبحانه وتعالى. ولذلك زي ما قال عن الكفار يضربون وجوههم وأدبارهم، ولما يجي يخرج روح الكافر تتوزع في الجسد، فتنزع كده تنزع بنزع ثم توضع في أبطال. وهذا معناه يعني الآن. ثم ذكر هذا قال الكرماني قيدنا لهم قدرنا لهم، وعن مجاهد قرناه شياطين وتتنثر عليهم ملائكة ألا تخافوا. وقال عند الموت يعني هذا في المؤمنين اهتزت بالنبات وربت وارتفعت، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل شيء. هذه في السورة هذه، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت، أو يعني جابها استواء الحاج يمكن الحاج ما أتذكر وفسر اهتزت يعني بالنبات، الأرض اهتز بالنبات وترتفع من الربو. وقال غيره من أكمامها حين تطلع، من أكمام إيش هو قول الله تعالى ضربت ارتفعت من أكحين تطلع. والأكمام جمع كم بالكسر وهو رعاء الطلع، فإن دحين الطلع كده لما يخرج أول كده بعد ما يخرج بعد ذلك يتوسط، بعد شهر شهرين يكبر شوية، بعد شوية يصير يعني صغير كده هذا سوداء، بعد ذلك يصير زهو، بعد ذلك يصير رطب، بعد ذلك يصير طلع. مين يفعل هذا؟ الرب سبحانه وتعالى. والإنسان ما يقدر. ولذلك تشوف مثلا نخلة تحمل شيء كثير، نخلة تحمل أقل، في نخل ما يطلع. شخص يكون عنده نخيل هناك يجي السنة دي ما تخرج ولا شيء، زي المرأة مرة ترد ومرة ما ترد. وهذا كله مين اللي يفعل؟ الرب سبحانه وتعالى. وقال غيره من أقلامها حين تطلع. وليقولن هذان ليقولن ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذان، ولئن يقول الله ولئن أذقناه ولئن أذقنا الكافر رحمة منا من بعد ضراء، يعني رجل كافر كان مريض وكان فقير ربنا أغناه، بعد ما كان مريض صار صحة جديدة، قال ما كان ما عنده شيء من المال ربنا أعطاه شيء، بعد ما كان ما عنده أولاد أعطاه، لما كده بعد ذلك يقول هذا لي، يعني هذا بشطارة وجاب هذا، ما يقول الله أكرم عليك. وهذا زي ما قال إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا ثم إذا خوله نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل الله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. وهذه عادة مثل قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه وتنوء بالعصبة في القوة إذ قال له قوم لا تفرع إن الله يحبه وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخر ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب. قال إنما أتيت على علم عندي، يعني بشطارته جمع المال. ما يقول يعني أنا عشان أعرف البيع والشراء والشيء الذي يكسب المية مية عشان أنا جمعت هذا المال. ما يقول الله أكرمه الله أحسن إليه وهكذا يعني بعض الكفار هكذا يقول. والله إذا بعد ذلك سلبه هذه النعم كلها. ولذلك النعم إذا شكرت تبقى، وإذا يعني كفرت لإن شكرتم لا أزيدن ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ولذلك قال وقال غيره سواء للسائرين أي قدرها سواء وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائر أي في الأرض أقواتها أي أرزاق، يعني جعل في الأرض أرزاق. والأرض تنبت النبات، تنبت شو كديش اللي تنبت الأرض، تنبت من العشب ومن الكلى ومن الثمار ومن أشياء كثيرة. فمن اللي فعل هذا؟ هو الرب سبحانه وتعالى. هذا فسره. ثم ذكر قال هنا فهديناهم دللناهم على الخير. هدى في القرآن تأتي مرات بمعنى التوفيق، توفيق القلب، يعني توفيق القلب إلى الإيمان، هذا تقول هذا. ومرة تأتي بمعنى الدلالة وهي الكثير، يعني الدلالة والإرشاد. وهذه الآيات قال فهديناهم أي دللناهم على الخير والشر. لقوله هديناهم النجدين، قال هديناهم النجدين يعني إيه؟ قلنا هذا الطريق يوصلك إلى الجنة، هذا الطريق يوصلك إلى النار. الله بيّن في القرآن وأرسل الرسل وبيّن للناس. فالذي يدخل يمشي طريق الجنة يروح، والذي واحد يقول لك لا كيف الله قدر علي الكفر ويعاقبني؟ هذا إيه؟ هذا الجبرية يقول أن العبد مجبور. فالعبد مجبور هذا فلسفة ما تصلح، خربانة. لأن هذا اللي يقول جبر نيجي نحن نجيبه. واحد مثلا يضرب ضربة بحديدة على رأسه يفكشه فكشة كبيرة، يقول له قدر الله عليه، يقبل هذا الكلام؟ ما يقبل، ما يرضى أبدا، ما يرضى هذا أبدا. فلأجل ذلك ليه الله ما يعذب أحد حتى يبينه؟ يجي الأنبياء والرسل يبينون الطريق والكتب خلاص يقول له هذا الطريق. ومثال ذلك نحن غير ما مر نخرب يا رجل مثلا في المدينة هنا يقول أين الطريق إلى جدة؟ أين الطريق إلى جدة؟ يقول له تمسك من هنا من باب الحرم باب السلام هنا وتمشي كده على الغرب. وهو يعرف السواق عنده سيارة ويعرف السوق، إذا لا جيب الكلام أنا وراه يوصل لك. وإذا قال لا هو ما يقول له كده يروح يروح من هنا، يصير مين الجاني على نفسه؟ هو الجاني على نفسه. هذا هو. فالإنسان الله بيّن له الطريق، قال له هذا الطريق وصلك إلى الجنة وهذا الطريق وصلك إلى النار. وهو عنده عقل، فإذا ما عنده عقل ربنا ما يعافل. ما رفع القلم عن ثلاث النائم حتى يصل كل مجيء. فلأجل ذلك هدى تارة تكون بمعنى الدلالة والإرشاد وتارة. ولذلك القرآن يقول إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي معناه لا تخلق التوفيق في القلوب. هذا لمن؟ لله، خلاص ما حد يقدر. ويقول في آية أخرى وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم، إنك من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن إيه يعني ترشد الناس، وهناك خلق التوفيق لله. ولأجل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عمه أبو طالب ما قدر يهدي، قال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، ما رضى. قال آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول له، هذا في صحيح البخاري. يقول هو على ملة عبد، يعني قال عن نفسه ضمير المتكلم أنا، أنا ما نقول أنا. وأبى أيه، والذي يقول ما يقول لا إله إلا الله يصير إيه كافر. والله بعد ذلك أنزل ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم. وهديناه السبيل يعني الطريق بيناه، والهدى الذي هو الإرشاد بمنزلة أسعدناه. ومن ذلك قوله أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي، يعني امشي على طريقته. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.